اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونساءها شبابها وبناتها أرضها وسماءها اللهم فاحفظها من الأمراض والأسقام والأوبئة والبلاء اللهم ارفعه عنا وعن بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام.